الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. نتابع التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله تعالى لا يزال ينقل كلام العلماء المتقدمين الدال على ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان قد نقل نقلا مطولا عن أحد أئمة الصوفية وهو أبو عبد الله ابن خفيف، وهذه النقول تدل على أن ما يقرره الأئمة المحققون هو ما سار عليه السلف الصالح وليس ما سار عليه المنحرفون من أهل الكلام ومن المتصوفة المنحرفة. اليوم نستكمل أيضا ما نقله الشيخ عن ابن خفيف، ماذا قال؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقله عن ابن خفيف: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. هذا كله رد من ابن خفيف على ضلالات الصوفية، لأنه كما تذكرون في آخر الدرس الماضي ابن خفيف تكلم على حالات الصوفية وما يزعمونه، وأن الإنسان قد يبلغ به المقام إلى أن يسقط عنه التكاليف ونحو ذلك. الآن يذكر شيئا آخر، وهو دعوة بعض الصوفية أن هناك من الأولياء من يعلم الغيب، من يعلم المغيبات. وهذا مذهب صوفي غال قديم وجديد، يعتقد فيه أصحابه أن الولي في درجات سيره في طرق الولاية يصل إلى مرتبة يطلع فيها على اللوح المحفوظ وتنكشف له فيها المغيبات إلى آخره. فهم يزعمون أن هذا الولي وصل إلى حالة يطلع على اللوح المحفوظ، اللحظة الذي فيه أخبار الناس وأحوال الناس وماذا سيجري عليهم. ولهذا يقول: من زعم أنه يستطيع أن يصل إلى أن يعلم مقامات الناس عند الله حتى عند الله بغير الوحي، قال فهو خارج من الملة، لأن هذا ادعاء الغيب. كذلك أيضا من ادعى أنه يعرف ما قال الرسول بغير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض هؤلاء يقول: أنا رأيت الرسول، قابلت الرسول، وبعضهم يزعم أنه يقابله يقظة ويقول: قال لي الرسول وأخبرني وإلى آخره. فهذا كله أيضا من الضلالات والانحرافات. ومثله من ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم، هذا في الجنة وهذا في النار وهذا في درجة عالية من الجنة وهذا وهذا، بغير وحي بغير خبر من الله عز وجل، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى مثلا عن مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنازل الصحابة من المهاجرين والأنصار، أو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو وحي عن المبشرين بالجنة وعن من هو من أهل الجنة غير هذا الطريق. لا شك أن من زعم ذلك كما قال الشيخ فقد ارتكب إثما عظيما وضلالا مبينا وباء بغضب من الله. فهذه كلها من ضلالات الصحفية ولا تزال إلى يومنا هذا موجودة. نعم. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. نعم، أشار إلى الفراسة، يقول الفراسة حق، لأنه جاء في حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يمر بنور الله، وهذا الحديث فيه قيد اتقوا فراسة المؤمن، لم يقل الذكي ولم يقل الخبير وإنما اتقوا فراسة المؤمن. والفراسة التي للمؤمن هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، يعرف فيه بعض هذه الحاجات فيتقيها أو يقدم على ما هو خير. أما من زعم أن هذه الفراسة هي شيء يطلع به على الغيب فهذا ليس من الفراسة في شيء، هذا ليس من الفراسة في شيء. ولهذا نقول الفراسة أنواع، نوع منها يزعمه أهل الطب وغيرهم، وهذا كله لا دليل عليه، يعني كما هي في بعض الكتب وغيرها يتكلم لك عن الشخص، عن كبر جسمه كبر رأسه، يعني يقول لك هذا يدل على غبائه ولا يدل على ذكائه ولا يدل على أنه مكار ولا على أنه هادئ إلى آخره، هذه كلها ليس لها من الواقع نصيب، وإنما هي بحسب ما قد يقع. ونحن نعلم أن بعض هذه الأجسام تكون كبيرة ويكون فيها أذكياء، وبعضها صغيرة وفيها أذكياء، والعكس بالعكس، لكن تداولوها وصاروا يظنون أنها تنتهي إلى حقائق. وهناك قسم يدعي فيه صاحب الفراسة أنه يطلع على الغيب، وهذا الذي عند الصوفية الذين يدعون الكرامات وأنهم يعرفون المغيبات ويسمون ذلك فراسة الولي. الولي هذا عنده فراسة يعلم ما في نفسك، وهذا باطل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. لكن هذا الذي يدعي الولاية قد تخبره الشياطين، يعني الشياطين تخبره بما قد يقع، فإذا أتى تلاميذه إليه أخبرهم فيظنون أنه يعلم الغيب. أما الغيب الذي هو غيب عند رب العالمين فلا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. وأما هذا الذي يدعي مثل هذه الأشياء فهذا كله من إخبار الشياطين. والفراسة التي جاء بها الحديث ليست ادعاء علم الغيب، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن يصح فيه حدثه، هو لا يعمل به. يعني مثلا يأتيه إنسان في موضوع فيقذف الله في قلب أن هذا الرجل كذاب مثلا، هل يحكم بحدثه؟ الجواب لا، لكن فيما بعد إذا تبينت الحقائق بأدلتها صح حدثه وصحت فراسته. ماشي هذا؟ ولهذا جاء في هذا الحديث قوله اتقوا فراسة المؤمن. ليه؟ لأن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل، فالله عز وجل يوفقه ويسدده. فابن خفيف يقول ما جاء في الفراسة بقيودها وشروطها ليس هو مما يدعيه هؤلاء من معرفة المغيبات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة وهي صفات الله عز وجل، وهي مسألة صفات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يثبت لله عز وجل ما ورد من الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته. ومن أشار إلى شيء منه كما يلزمه بعض الصوفية ثم نسبه إلى الله عز وجل فهو قائل بالحلول، فهو قائل بالحلول. يعني بعض هؤلاء أحيانا يتكلم مثلا بأن الله عز وجل وفقه وأن الله هداه وإلى آخره، فيكون كلاما حق، وأحيانا لا. يزعم والعياذ بالله أن فيه جزء من الله، وأن جيئا من صفات الباري سبحانه وتعالى حلت فيه. وهذا النوع والعياذ بالله وصل ببعض الصوفية إلى مسألة الحلول، حتى بعض شيوخ الصوفية كان يزعم أن الله عز وجل حل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا كله من ذاك، يعني أن بعض هؤلاء الصوفية يبلغ به الغلو إلى أنه يكاد يتصرف وكأنه هو الله عز وجل، وكأنه هو الله عز وجل، وهذا لا شك أنه ضلال مبين والعياذ بالله. ولهذا قال: فهذا قائل حلولي قائل باللاهوتية. لاحظ معي، اللاهوت والناسوت، الذي يزعم النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت اللي هو الله حل في الناسوت اللي هو الإنسان عيسى. فهؤلاء من الصوفية والعياذ بالله قد يصل بهم الحال إلى أن يزعم مثل هذا الزعم والعياذ بالله. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. نعم، ليس هناك من الأرواح ما هو أزلي قديم أو ما هو من صفة الله وذاته، من صفة الله وذاته. هل هناك روح غير مخلوقة؟ إذا كانت روح مخلوقة إذن هي إلهية، ومعنى إلهية أنها جزء من الله. وضلال النصارى هو في مثل قول الله تبارك وتعالى: فنفخنا فيه من روحنا، فزعموا أن هذا جزء من الله. فرد عليهم العلماء وقالوا: هذه الروح مخلوقة، وروح عيسى مخلوقة مثل روح آدم. آدم قال الله فيه: ونفخت فيه من روحي. ومع ذلك أنتم أيها النصارى لا تؤلهون آدم. لو كانت حجتكم صحيحة لكان أولى بهذا التأليه من عيسى آدم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وآدم قال الله فيه: ونفخت فيه من روحي. وعيسى قال الله فيه: فنفخنا فيها من روحنا. إذن لماذا ألهتم المسيح وتركتم آدم؟ إذن هذا دليل على ضلالكم، وهو دليل على صحة قول المسلمين أن آدم وروحه مخلوقان، وأن عيسى وروحه مخلوقان. فقوله ونفخت فيه من روحي هذه إضافة تشريف، مثل لما نقول بيت الله، ناقة الله، هذه كلها إضافة تشريف. عيسى روح الله يعني إضافة تشريف، وليس معناه أنه جزء من الله عز وجل. فضلال النصارى متفق عليه عند المسلمين، لكن للأسف هذا الضلال سرى إلى الصوفية من المسلمين، وزعموا أن الولي يكون فيه شيء من روح الله عز وجل، فيدعون فيه شيئا من الألوهية. ولهذا تجد تشابها كبيرا بين الصوفية وبين النصارى، الرهبانية، الانقطاع، تأليه الأحبار والرهبان، كما هو واقع عند الصوفية. فهناك شبه كبير بينهم. فعبد الله أبو عبد الله بن خفيف وهو مائل إلى الصوفية وينتسب إليهم، ها هو يتبرأ من ضلالاته. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. من قال أن بعض الصفات الحالة في العبد كما تقوله الصوفية وغيرهم فقد كفر. هذا قول بالتبعيض والعياذ بالله. ثم قال: ونعتقد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وليس حالا في مخلوق، كلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق. طيب، وكون الإنسان يحفظ القرآن في صدره أو يتلوه أو يدرسه أو يجرسه، قال كل ذلك نفرق بين ما هو من العبد فهو مخلوق وبين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته، صفة من صفاته. طيب، كلام الله عز وجل كيف نقول هو صفة من صفاته ونحن نسمعه؟ نقول هذه خصيصة الكلام. خاصية الكلام أنه إيش؟ ينسب إلى من قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. فنحن نوقن أن القرآن تكلم الله به أولا وسمعه جبريل من الله، واضح؟ ثم جبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. فهل يختلط على الإنسان أنه إذا كتب في المصاحف أنه كلام الله حلف؟ نقول لا، وإنما هو مكتوب. ولهذا نقول الورق والحبر مخلوق وكلام الله غير مخلوق، العبد وصدره وذاكرته ولسانه بالتلاوة كله مخلوق، وكلام الله القرآن غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. وهذا هو مذهب السلف في التمييز بين التلاوة والمتلو، فلا يخلط بينهما. نعم يا شيخ. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآية، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. حسن، لاحظوا هنا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم أولا عن القراءة الملحنة، والمقصود بها قراءة القرآن بتلحين الموسيقى، هذا المنهي عنه. أما القراءة بصوت جميل على وفق الترتيل فهذا جاء مدحه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدح بعض الصحابة في ذلك، وقال عن بعضهم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، واستمع صلى الله عليه وسلم لتلاوة بعض الصحابة. إذن ما الذي ينهى عنه وهو بدعة؟ التلحين، التلحين الخارج عن نطاق التلاوة الصحيحة، فهذا النوع منه بدعة وضلالة، فهذا النوع منه بدعة وضلالة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى قضية القصائد وتلحينها، وذكر رحمه الله تعالى تفاصيل تتعلق بهذه المسألة. أولا، ابن خفيف ينكر إنكارا شديدا على طرائق الصوفية في إدخال الألحان والقصائد ضمن مجالس الذكر والعبودية لله عز وجل، وهذه مسألة اختلط فيها مسألة القصائد كقصائد، واختلط فيها موضوع القصائد، ثم كيف تتلى هذه القصائد ويتعبد لله عز وجل فيها كما هو الحال في بعض مساجد الطرق الصوفية ونحوها. هناك للأسف الشديد قصائد في الغزل، قصائد في الغزل، الغزل المعروف في اللغة العربية وعند الجاهليين وغيره، ثم إن بعضهم يستخدم هذا اللون من القصائد في خطابه لربه سبحانه وتعالى وتعلقه به وحبه له إلى آخره، فاختلط الحابل بالنابل، وأدى هذا إلى أن تكون بعض هذه القصائد تكاد تخلص إلى نوع من العشق، ثم يزعمون أنهم يخاطبون بها رب الله رب العالمين تبارك وتعالى محبة وتعظيم. فأنكر السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. إذن إذا نظرنا إلى هذه الأشياء التي من أجلها تحدث ابن خفيف وهو المائل إلى الصوفية، فنقول لاختلاط وانتشار هذه القصائد وتحولها إلى طريقة في العبادة، ولهذا أضاف إليها بعد ذلك الغناء والرقص، وهذا موجود عند الصوفية، غناء ورقص، ويزعمون أن هذا من أعظم ما يقربهم إلى الله عز وجل، فليصفون مجالس الذكر بهذا الوصف. فالسلف رحمه الله تعالى أنكروا ذلك إنكارا عظيما. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ينبه عندنا تنبيهات. واحد، أن هذه القصائد ما كان منها حسن فهو حسن، يعني أنه لا يمنع من أن تكون في قصائد كما في الشعر، في الشعر في الأناشيد إذا كان معناه صحيحا، فمنه ما هو تعظيم لله عز وجل وإظهار لعظمته ونعمائه وإحسانه إلى خلقه، ثم تعلق العبد بربه تبارك وتعالى واعتصامه به سبحانه وتعالى، فهذه ما كان منها حسنا فهو حسن. ثانيا، ابن خفيف يقول إن الاختلاط في مفاهيم الوصف الذي ذكرناه قبل قليل إنما هو مشكل لمن لا يعرف الله وأسماءه وصفاته حق المعرفة فيميز، يعني كأنه يقول أحيانا بعض الأبيات لمن كان يميز بين الحق والباطل وما يجب لله عز وجل ممكن أن يستمع له، لكن لمن لا يميز بين ذلك فإنه يختلط فيه الأمر، يختلط فيه ما هو بين المخلوق والمخلوق وما هو بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، كما قلنا في قصائد العشق وغيرها بين المخلوقين يجعلونها وصفا وتعبيرا من العبد بالنسبة لعلاقته بربه تبارك وتعالى، وهذا في جملته لا يليق. طيب، إذا انضاف إلى ذلك الرقص والغناء ثم التعبد لله عز وجل بذلك، فلا شك أن السلف رحمهم الله تعالى أنكروه إنكارا عظيما وجعلوا هذا من ضمن البدع، ولهذا يفرق بين الغناء والرقص الذي هو منكر من المنكرات، هذا هو بحد ذاته منكر، الرقص والأغاني هو منكر من المنكرات، الأخطر منه أن يصبح الرقص والغناء عبادة لله عز وجل، وهذا ما فعلته الصوفية. الأئمة رحمهم الله تعالى أنكروا على الطرفين، أنكروا في بلاد المسلمين وجود الأغاني والمعازف وما يتبعها من رقص وما يتبعها من انحراف، هذه قالوا هي من الفسق والفجور ولا تعرف إلا عند أهل الفجور، ثم إنهم أنكروا على من أدخل مثل هذه الأشياء في العبادات وظن أنه يتعبد الله عز وجل بمثل هذه المقامات المشتملة على الأغاني والرقص والقصائد والمربعات اللي هي 4 أشطر تكون نهاية قافيتها نهاية محددة. وقالوا أيضا إن هذا ضلال مبين. أيهما أعظم ضلالا؟ أيهما أعظم ضلالا؟ الأولون أو الآخرون؟ الذين يضعونها ضمن المنكرات أو الذين يتقربون بها إلى الله؟ قالك الذين يتقربون بها إلى الله، هذا أعظم ضلال، لأن أولئك أصحاب فجور وفسوق معروف. لكن الذين يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله هذا خطير، ولهذا انتهى بهم أحيانا إلى الاختلاط وإلى مراقصة المردان وإلى ما لا يحمد عقباه إلى آخر ما هو من الضلالات والانحرافات في مثل هذه الأبواب، فأنكرها السلف رحمهم الله تعالى، وخاصة ما فيها من تعبيرات لا تليق برب العالمين تبارك وتعالى، كلمات العشق وبعض صيغ المحبة وغيرها لا تكون بين العبد وبين رب، وإنما هذا أصل نشأته عند الفلاسفة القدامى الذين يقولون إن الله عشق وعاشق ومعشوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإنما الوارد في الكتاب والسنة قول الله مثل قول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبون، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل أيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. يعني هذه حكاية لبشر بن الحارث الحافي أحد الزهاد الأوائل، أنه سئل وقيل له ما رأي في القصائد؟ قال مثل إيش؟ قال مثل هذا البيت الذي ذكر هنا، كلام يخاطب به الإنسان نفسه، يقول اصبري يا نفس على الطاعة عن المعصية حتى تسكني دار الجليل، اصبري حتى تنتقدي من هذه الحياة الدنيا وتكونين في الجنة. العبارة قال هذا حسن، لكن هؤلاء الذين أحدثوا مثل هذه القصيدة أين هم؟ أليس؟ قال في بغداد. قال كذبوا، والذي لا إله إلا غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. ماذا قصد بذلك؟ قصد بذلك أنه كان في زمن الفضيل بن عيار لا يكون في بغداد إلا التجمعات التي فيها الفسق، ها؟ كما هو الحال طبعا المدن الكبار والعواصم الكبار في زمن الدولة العباسية يظهر فيها في بعض الأوقات هذه الجوانب من المنكرات، ثم يأتي السلف والأئمة في وقتهم فينكرون المنكرات. فهو يقول مثل هذا الأمر لا يكون في مثل هذه المدينة الكبيرة، فهذا إشارة منه إلى أن مثل هذا لو كان على وجهه الصحيح في الإنشاد لما تحول إلى أن يكون شبيها بالمنكر، هذا معنى قوله. إذن خلاصة هذه القصة أنه لو كانت قصيدة جميلة قالها إنسان في موقف من المواقف لكان أمرا حسنا ما دامت معانيها حسنة، لكن أن يقال إنها تتحول إلى إنشاد وفي أماكن يغلب فيها اللهو والعبث وما أشبهه فيقول لك هذا لا يكون، وهذا إشارة إلى تمييز مثل هذه الأشعار في مواقعها. نعم. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. هذا أيضا إشارة إلى حال الصوفية الذين يزعمون أنهم متوكلون على الله وأنهم لا يحتاجون إلى بذل الأسباب. ليه؟ لأنهم يقولون نحن بلغنا الغاية في توكلنا على الله وسلمنا لله الأمور. طيب ألا تفعلون الأسباب؟ يقول لك لا نحن متوكلون على الله. فابن خفيف يبين الحق من الصواب فيقول الفقير إذا احتاج وصبر أولى كونه يصبر ويصابر على فقره أولى، لكن إذا عجز عن الصبر جاز له أن يسأل، جاز له أن يسأل، وهذا بخلاف طريقة الصوفية. وأحسن من أن يسأل أن يتكسب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحدكم أحبوله، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذا فيه ذكر لدرجات هذا الأمر، وكلها لبيان رد الرد على الصوفية. لكن الصبر في البدايات ونحو ذلك لا شك أنه صفة جميلة، لكن الصبر شرطه ألا يكون مبنيا على غلط في المنهج، وهو ترك التكسب وأنه يخالف التوكل على الله عز وجل. فيبين العلماء رحمه الله تعالى أن هذا خطأ، ولهذا بعض الصوفية يذهب ويسافر وليس معه شيء، بعضهم يذهب للحج وليس معه شيء، ويقول نحن المتوكلون على الله، ثم هو في رحلته يكون حالة على الآخرين. فهذا خطأ، وليس هذا من باب التوكل على الله التوكل الحقيقي، وليس هذا علامة الإيمان والإمامة والولاية ونحو ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باع واشترى ورعى الغنم، وأصحابه مثله وهم أفضل الناس، ما تركوا فعل الأسباب. لكن للأسف الشديد حين ينشأ الانحراف تخرج مثل هذه الحالات التي أشار إليها. ولهذا قال ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم. نعم يا شيخ. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. طيب هذا إشارة إلى المسألة، الغناء والملاهي لا شك أنه محرم، وجاء في هذا الحديث وإن كان معهم يراه موقوفا لكن رواه أبو داود الغناء ينبت النفاق في القلب، والغناء والقرآن لا يجتمعان أبدا. وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث أقسم بالله عبد الله بن مسعود أنه الغناء، قال وإن كان صاحبه لا يكفر فهو فسق لا محالة. وهذا الذي عليه جماهير العلماء إلا من شذ، ومن شذ منهم فقوله مرجوح في هذه المسألة، وإنما ينظر إلى الأدلة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الأغاني وما يتبعها والملاهي وما يتبعها لا يمكن أن تكون من الخير ولا ميزان الحسنات، وإذا لم تكن كذلك فهي على ضد من ذلك، وكونها مما ينبت النفاق في القلب هذا أمر مشاهد، لأن غرس حب الأغاني في القلوب وفي النفوس يحرك فيها والعياذ بالله الشهوة الخفية، الشهوة الخفية، ويبعد عن القلب ما هو من صلاحه وفلاحه وهديه وهو القرآن العظيم. ولهذا لا يجتمعان، لا يجتمعان في القلب. قد يحفظ الإنسان آيات وصور وقد يحفظ أغاني، ويستمع قرآن أحيانا ويستمع أغاني، هذا يقع، لكن في القلب لا يجتمع، في القلب لا يجتمع. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا. نعم. والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. انتهى. هذا ختام كلام ابن خفيف ذكر فيه مسألتان. المسألة الأولى قول الأئمة بترك المرأة في الدين، الجدال والممارات على غير الواضحات ينبغي تركه، وهذا منهج السلف رحمهم الله تعالى. مثل قولهم الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، ما ورد هذا. الإيمان في القلب، فهل نقول مخلوق لأن الإنسان مخلوق أو نقول غير المخلوق لأن أصل الإيمان هو لا إله إلا الله وهذه كلمة التوحيد وهي جزء من القرآن، فكيف نقول مخلوق؟ هذا كله من الجدال غير المفيد، فلا نقول الإيمان مخلوق ولا نقول غير مخلوق. ثم ختم بمسألة تتعلق بضلالات الصوفية، وهي من زعم أن المرسل إليه أفضل من إيش؟ من المرسل. شوف هذه الشبهة الخبيثة الشيطاني. الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى من؟ إلى الناس، فهناك المرسل وهو الله، والمرسل إليه من هم؟ الناس، والرسول من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ جاء بعضهم وقاس المسألة قياسا غريبا فقال لك لما يراسل الملوك الملوك، فهمتم هذه؟ لما يراسل الملوك الملوك، الملك يرسل إلى ملك آخر إيش؟ رسول. هل هذا الرسول يكون أفضل من المرسل إليه ولا المرسل إليه أفضل؟ فجاوب هذه الشبهة وقال لك ليش قد يكون في المرسل إليهم من الأولياء من هو إيش؟ من هو أفضل من الرسول؟ ليش؟ قال لك لأنه هذا الرسول، والمرسل إليه قد يكون أفضل من الرسول. هذا إذا طبق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرسول الذي اصطفاه رب العالمين، هو سيد ولد آدم، أفضل بني آدم، سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من يدعي أنه أفضل من الرسول بناء على هذه الشبهة الفاسدة. ابن خفيف يختم رسالته هنا ومما نقله ابن تيمية أن هذا كفر بالله، يعني من زعم أنه يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، لأنه مصادم للنصوص. تفضل يا شيخ. ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن، أو فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتوي على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. طيب، هنا بدأ الشيخ ينقل عن عبد القادر الجيلي، ويسمى عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني هذا من أئمة العلماء الحنابلة، وهذا عاش في أواخر القرن الخامس، يعني ولد سنة 471، يعني آخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، يعني 471 ولد. هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني إمام عالم، له كلام جيد، لكن ينسب إليه آراء في التصوف، فله كلام مهم مثل ما نقل قبل قليل عن ابن خفيف ونحوه، لكن أيضا قد يكون له كلام لا يوافق عليه. إنما المشكلة أن عبد القادر الجيلاني انتسبت إليه فرقة صوفية اسمها الجيلانية، ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا، يعظمون وينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني. هؤلاء خلال التاريخ، يعني منذ القرن الخامس إلى يومنا هذا، وللأسف الشديد ينسبون إليه أحيانا أقوال وأفعال ونحو ذلك الله أعلم بصحته. وهذه مشكلة، مشكلة الانتساب إلى الأئمة الزهاد المتقدمين أحيانا وللأسف الشديد ينسب إليهم ما لم يقولوا. لكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن عبد القادر الجيلاني له كلام جميل كثير في كتاب فتوح الغيب والغنية وغيره، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هنا كلام جيد، وكثيرا ما ينقل عنه الأئمة ومنه ابن تيمية وابن القيم ينقلون عنهم ما كان حقا. لكن أيضا قد يكون في كلامه في كتبه ما هو ملاحظ ولا يوافق عليه. ثم نقول كما أشرنا قبل قليل، الأخطر من ذلك أنه قد ينسب إليه أقوال لا يمكن أن تصح. ماذا أراد شيخ الإسلام من النقل عن عبد القادر الجيلاني؟ أراد أن يبين كما بين من النقل عن أبي عبد الله بن خفيف أن هؤلاء أئمة الصوفية، لأن ابن تيمية في الحموية نقل عن أئمة أهل الكلام وقال هؤلاء أئمة أهل الكلام يتكلمون بما يقرر مذهب السلف. ثم هو ينقل عن أئمة الصوفية ناقلا عنهم ما يقرر مذهب السلف رحمهم الله. ماذا قال في كتابه الغنية؟ هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الله واحد أحد، وأنه بجهة العلو مستوى على العرش محيط علمه بكل شيء، وأنه لا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، وأنه على العرش استوى. وهذه الحقائق هي التي من أجلها ألف ابن تيمية الفتوى الحموية الكبرى. يعني عبد القادر الجيلاني يقرر ما قرره أئمة السلف وينقض ما عليه المعتزلة وما عليه الأشاعرة المتأخرون وما عليه الماتريدية المتأخرون وما عليه أئمة المتكلمين الذين نفوا علو الله واستواه على العرش وقالوا هذه القولة الفاسدة إن الله في كل مكان. هذا إمام من أئمة الصوفية ويعظمه الصوفية، ومع ذلك هو يقرر في كتابه ما اتفق عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذه ميزة ما نقله شيخ الإسلام، لأنه أحرج بذلك أشاعرة عصره. الأشاعرة في عصره ابن تيمية أحرجه وقال أنتم تنتسبون إلى الأشاعرة وإلى المتكلمين وتنتسبون إلى المتصوفة، هؤلاء أئمتكم انظروا ماذا قالوا، يردون عليكم وعلى كتبكم الموجود. ماذا قال أيضا عبد القادر؟ وذكر آيات، نعم، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. هكذا كلام الاستواء من غير تأويل، لا نؤولها باستولى ولا بغيره، ويقول كل الكتب المنزلة دلت على ذلك. هذا كله تقرير منه لإثبات الاستواء لله عز وجل بلا كيف كما قال أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدكم ولم يكن له أصل فيما جاء عنكم فهو بدعة وضلالة. أحسن، انتقل إلى نقل كلام أحد أئمة المالكية، أبو عمر ابن عبد البر الإمام المالكي الكبير صاحب التمهيد في شرح الموطأ الموسوعة والاستذكار، يعني هو من وصاحب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. هذا الإمام الكبير أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ينقل عن هؤلاء الأئمة كلهم في باب الصفات، مثل الإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والإمام عبد الرحمن الأوزاعي ومعمر بن راشد كله في أحاديث الصحيح أمروها كما جاءت. وهذا الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون، وكل من انحرف عن طريقة فهو بدعة وضلال. نعم يا شيخ. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. نعم، هذا ذكره في كتاب التمهيد الجزء 7، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، هو من أعظم شروح موطأ الإمام مالك، والحمد لله أنه وصل إلينا وطبع في أكثر من 20 جزء، وطبعا بعد ذلك صار له طبعات مختلفة ومتعددة. لكن لما جاء لحديث النزول الذي رواه الإمام مالك في موطئه قال أهل السنة والجماعة، وأن هذا ثابت ونثبته ولا نتأوله، وهو دليل على أن الله في السماء على العرش استوى فوق 7 سماوات، وأنه يدل على ضلال المعتزلة الذين يقولون إن الله في كل مكان. وكما تعلمون لم يقتصر هذا على المعتزلة، وإنما الأشاعرة المتأخرون كلهم يقولون إن الله في كل مكان. ثم ذكر الأدلة على ذلك، وأن تدل دلالة اضطرارية على ما جاءت به النصوص من استواء الله على عرشه، وما جاءت به السنة من نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. وقال أبو عمر بن عبد البر، أي ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. نعم، هذا نقل آخر أيضا آخر عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد في تفسير الآية: ما يكون من نجوى 3، قال: أجمعوا على أنه العلم، أن الله على العرش استوى، وأن علمه هو في كل مكان، والإقرار بالصفات أجمع عليه السلف، والقول بالمجاز باطل، لا يحملون صفات الله على المجاز، لا يقولون اليد هي القدرة مجازا ويؤولون يد الله عز وجل بذلك، ولا يكيفون صفات الله، ولا يحدون لصفات الله عز وجل حدا، بخلاف الجهمية والمعتزلة ومن زاغ وانحرف. فهذا كلام صريح لابن عبد البر في إثبات الصفات، وأن تأويلها والزعم بأنها مجاز هو قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الخوارج وغيرهم. هذا كلام ابن عبد البر، وهو موجود الآن في كتابه التمهيد الذي طبع كما قلنا 10 طبعات. تفضل يا شيخ. وفي عصر الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفى والجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا أهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر، والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقولا: والمقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقولا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقوله: يمين الله ملآ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويده مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. هذا البيهقي الذي كان معاصرا للإمام ابن عبد البر المالكي القرطبي، مع أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يميل إلى مذهب الأشاعرة، يعني له ميل رحمه الله شديد إلى مذهب الأشاعرة، وهذا واضح في بعض ما ذكره في كتابه الاعتقاد وفي بعض إشاراته في كتاب الأسماء والصفات. لكن الإمام البيهقي إمام من أئمة الحديث، الإمام البيهقي جبل من جبال أئمة الشافعية رحمه الله تعالى، ويكفي أنه صاحب الموسوعة الكبرى، السنن الكبرى، فيه السنن الكبرى للنسائي أحد الكتب الستة، لكن فيه السنن الكبرى للبيهقي، هذا كتاب أعجوبة الزمان، لأنه دون فيه السنن المتعلقة بالأحكام من أولها إلى آخره، وهو موسوعة ضخمة، حتى قال بعض الشافعية: ما من شافعي إلا والإمام الشافعي له فضل عليه، إلا البيهقي، فالبيهقي له فضل على الإمام الشافعي. ليه؟ قال: بتأليفه هذا الكتاب، لأنه ذكر فيه الأحاديث والآثار المؤيدة والدالة على مذهب الشافعي، لكنه يرويها بأسانيده، فهو إمام من أئمة الحديث، ثقة رحمه الله تعالى. وهذا الإمام أيضا له كتب كثيرة، منها إثبات دلائل النبوة، وهو من أوسع ما ورد وما جاء من الكتب في دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طبع بسبعة مجلدات، وربما طبع في أكثر بعض الطبعات، وله كتب متعددة، ومنها كتاب في الأسماء والصفات. هذا الكتاب في الأسماء والصفات أورد فيه جميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفات، ومنها ما نقله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عنه، وهو الإمام الأشعري، فإنه ذكر مثلا، أعطاك مثال ما جاء في صفة اليدين، وذكرك هذه الأدلة من القرآن من السنة: بل يداه مبسوطتان، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الأحاديث الصحيح حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، لو كان بقدرته فكل المخلوقين بقدرته، ما الذي يميز آدم عن غيره؟ لماذا يقولون خلقك الله بيده؟ إذا كان تأويلها عند الأشاعرة المتأخرين إنه اليد بمعنى القدرة، كل المخلوقات مخلوقين بقدرته، إذن هذا دليل على أن آدم له ميزة. وكذلك أيضا في محاجة آدم وموسى، لما قال آدم لموسى: أنت موسى اصطفاك الله بيده وخط لك الألواح بيده، وفي رواية: وكتب لك التوراة بيده، وما جاء في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، بيدك الخير والذي نفس محمد بيده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. هذه كلها أحاديث صريحة. يمين الله ملأى، هذه كلها أحاديث صريحة في إثبات اليدين. البيهقي المنسوب إلى الأشاعرة ها هو يقرر بهذه الأدلة إثبات هذه الصفة، لكن لأنه مائل جدا إلى مذهب الأشاعرة فأحيانا يأتي من عنده هو رحمه الله تعالى بعبارات مشكلة، مثل قوله هنا: وليست الجارحة. هذه لها أحد معنيين: معنى ليست الجارحة المشبهة لصفات المخلوقين، وهذا حق، تعالى الله عن أن تشبه يده يد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن قد يفهم منها المتأول إن البيهقي أراد إيش؟ إنه بمعنى القدرة، والبيهقي لا يمكن أن يريد بذلك مع إراده لهذه النصوص. نعم يا شيخ. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. هذا إشارة من ابن تيمية عن البيهقي أنه يثبت الاستواء ويثبت الصفات ويمنع في الجملة التأويل، لكن مع أنه رحمه الله يحكي قول المتأخرين، ويقصد به متأخري الأشاعرة، لأن متقدمي الأشاعرة لا يؤولون الاستواء ولا العلو ولا الوجه ولا اليدين ولا العين، لا يؤولونها أبدا، وإنما الذي أولها المتأخرون من الأشاعرة، وابتدأ هذا من الإمام الجويني ثم الغزالي ثم الرازي ثم الإيجي ثم العقائد المتأخرة مثل عقيدة الجوهرة والسنوسية ويعني شروح المواقف وغيرها، هذه التي استقرت في بعض البلاد الإسلامية على مذهب الأشاعرة المتأخرين. فالبيهقي رحمه الله تعالى إمام كبير يغلب عليه الحديث، لكن رحمه الله تعالى مال إلى مذاهب الأشعرية المتأخرة، وهذه حال كل من غلب عليه الحديث يضطرب، يا ماذا من حجر العسقلاني يميل إلى الأشعرية، لكن تجده في جوانب عجيب، إذا جاءت السنة وجاءت الأحاديث الصريحة لا يستطيع لأنه إمام، لكن نظرا لأنه تلقى المذهب الأشعري عن شيوخه ما يستطيع يخرج من المذهب، وهكذا. ولهذا من المهم جدا أن يتحرر الإنسان المريد للحق من التقليد بغير دليل. المشكلة اليوم أنه في بعض الأماكن تتلقى العقيدة على أنها هذه العقيدة الصحيحة، طيب أين دليلها؟ خاصة إذا وجد من يقول أن مثل هذا ليس مذهب السلف، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأخذه التعصب، كما أن التعصب الفقهي الجامد مذموم، فالتعصب العقدي الجامد أيضا مذموم وأشد. لماذا؟ لأنه إذا كان تعصبا من غير فهم للدليل فهذا خطأ، وهذا هو الواقع وللأسف الشديد. ولهذا من وفقه الله عز وجل إلى الاطلاع على مذهب السلف رحمهم الله تعالى فعليه أن ينظر في الأدلة وأن يتحقق، حتى مذهب السلف عليه أن ينظر في الأدلة ويتحقق ويقارن وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب أو في غيره من كتبه إنما هو لتعليم الناس وتعليم طلبة العلم الخلفية التي حدثت في الأمة الإسلامية فنشأ عنها هذا الافتراق. وأين مذهب السلف رحمهم الله تعالى من هذا الافتراق؟ والدليل بين واضح. البيهقي رحمه الله تعالى في صفة اليدين كم ذكر من دليل، مع أن شيخ الإسلام لم ينقل كل الأدلة، أتوقع أنه ذكر أكثر من 20 دليل من الكتاب والسنة. فهل يجوز لأحد أن يؤولها ويمنع دلالة هذه النصوص كلها ثم يأتي ويقول لا، لا نثبت لله اليدين وإنما نقول يده قدرته أو يده نعمته؟ هذا لا يقبل. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى لما يطلعون على نصوص الكتاب والسنة يهابون، وهذه هيبة الأدلة، بخلاف من لم يكن له في علم الكتاب والسنة نصيب فإنه يتجرأ ويؤول ويدخل عقله ويقدم رأي فلان وعلان على دلائل الكتاب والسنة. فنتمنى من المقلدين للمذهب الأشعري أن يراجعوا الأدلة وأن ينظروا في مذهب السلف وفي أدلته، ونحذرهم من التعصب الأعمى، نسأل الله الهداية للجميع. نعم يا شيخ. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. لاحظ ابن تيمية قبل قليل نقل عن ابن عبد البر المالكي، ثم عن البيهقي، مش كنا عنه الشافعي، الآن نقل عن القاضي أبي يعلى الحنبلي، أحد كبار أئمة الحنابل. القاضي أبو يعلى شبيه بالبيهقي، مخلط، مال إلى مذهب الأشاعرة وألف في عقيدة الأشاعرة، لكن لأنه ينتسب إلى الإمام أحمد فإنه حينما ينظر بالروايات والأدلة يهاب أن يخالف مذهب الإمام أحمد. ولهذا تجد له كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تجد له أحيانا في بعض المسائل قولين، ولهذا في كتابه المعتمد قرر فيه مذهب الأشاعرة، وفي كتابه الذي ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إبطال التأويلات رد فيه على الإمام ابن فورك الأشعري، وحشى كتابه هذا بجملة من الأدلة في إثبات الصفات، وللأسف أنه قد يذكر فيه ما هو ضعيف وقد يذكر فيه ما هو موضوع، وهذا من الخطأ، لأن جمع الروايات وإن كانت إذا أسندت فعلى الإنسان أن يعول إلى من أسندت إليه، لأن من أسندك فقد أحالك، لكن في مثل كتاب في العقيدة ينبغي أن ينزه عن هذه الموضوعات. ومع ذلك القاضي أبو يعلى الحنبلي المائل لمذهب الأشاعرة ها هو يقرر في كتابه الآخر مذهب أهل السنة والجماعة، فيقول هذه الأخبار في الصفات لا ينبغي التشاغل فيها، لا يجوز التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين من الخلق، ثم نحن أيضا لا نعتقد فيها التشبه بالمخلوق، ويحيل على ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن هنا نحن كأناس نستمع لهذا الكلام اليوم ينبغي نأخذ العبرة والعظة. هؤلاء أئمة كبار اضطربوا، من أين جاء هذا الاضطراب؟ جاء هذا الاضطراب من غلبة علم الكلام وانتشاره بينهم، لأن دخول الشبه وللأسف الشديد وانتشارها يؤدي إلى أن يعلق بالقلوب منها شيء. ولهذا أنكر السلف رحمه الله تعالى الاستماع لأهل البدع، قال لك لماذا؟ قال حتى لا يعلق في قلبي شيء من شبهه. فما الواجب اليوم؟ أن نعيد الكرة مرة ثانية، نعيد نفس الدروس التي مر بها هؤلاء، ثم ننتهي إلى أن نقول ما أحلى دين السلف ودين العجائز، يا ليتنا نموت على عقائد عجائزنا، لم ندخل في فلسفة ولا علم كلام، وإنما نوحد الله ونثبت ما جاء في الكتاب والسنة على بساطة المؤمن المسلم المصدق. لماذا تخوض التجربة؟ كما هو الحال اليوم في قراءات شبابنا، نشأ على العقيدة ودرس العقيدة والآن انتفخ واستكبر على كتب العقيدة وكتب السلف وبدأ يقرأ في الفلسفة. إلى أين أنت ذاهب؟ تظن أنك تذهب وستذهب إلى الراحة والطمأنينة وتصل إلى الحقائق؟ لا والله، إنما هي ظلمات تنقلك من ظلمة إلى ظلمة، هذه الكتب وهذه القراءات. وفي فرق بين من يقرأ لينقد، من يقرأ ليبين فسادها، من يقرأ ليعرف عظمة ما أكرمه الله عز وجل ومن به عليه من الفهم السليم، وبين من يقرأ تائها باحثا عن الحق. فرق بين هذا وهذا. ولهذا انظر إليهم، هل قراءاتهم ستنتهي بهم إلى سلامة النفس وطيب القلب وصحة العبادة والإقبال على الله عز وجل وتعظيم الله وتعظيم الكتاب والسنة والتسليم للخطاب الشرعي، أم أنه سيخوض كما خاض غيره هنا وهناك ما بين شبهة وتأويل وتحريف ونحو ذلك؟ الخطورة، كل الخطورة، أن يمنحك الله عز وجل ويدلك ويوفقك إلى طريق السلف الصالح ثم تتنكب هذا الطريق، يخشى عليك من العقوبات. من اختار طريقا غير طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطريق الصحابة وطريق السلف الصالح فلا يلومن إلا نفسه، لن يجد الراحة ولا الطمأنينة. وربما إذا وفقه الله اكتشف بعد رحلة 30 و40 و50 عاما ليقول والله كنا مخدوعين، وكانت الثقافة القومية والاشتراكية والفلسفات، وكنا نقرأ غارقين فيها مفتونين بشباب. بعد فوات الأوان وبعد ما انقضى عمرك في هذا الباب، احرف الطريق من البداية. وهذه تجارب أئمة بين يديك ينقلها العلماء رحمهم الله تعالى، فخذ العبرة واشتغل بما ينفع. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.